الخطأ 41. قال في الشريط العاشر من أصول السنة، هل هذه أصول سنة إيه اللي بيشرح فيه؟ في هذا كلام صريح أقولها صريحة هكذا، كذب على الصحابة. قال في الشريط العاشر من أصول السنة: المنقول أن الصحابة اختلفوا في حكم تارك الصلاة كسلا. وقال أيضا: أكثر الصحابة على كفره كما يقول ابن شقيق، أي عبد الله بن شقيق. وقال في الشريط 12 من أصول السنة: جمهور الصحابة على كفره. لاحظ الكلام، المنقول أن الصحابة اختلفوا، إذن هذا منقول أن الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة. ثانيا: أكثر الصحابة على كفره. ثالثا: جمهور الصحابة. فهو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان في قولان عند الصحابة، صحيح ولا لا؟ عند الصحابة. هو يمهد لماذا؟ لاننا مثلا يقول زهران مثلا: لانني مثلا اذا قلت بان تكفير بانني لا اكفر تارك الصلاة، اذن انا لم اخالف الصحابة، لأن لو أن الصحابة أثبتنا أنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة لا يصح لزهران أن يقول إيه؟ أن يقول بأنني لا أكفر تارك الصلاة، لأنه يكون خالف بذلك إجماع الصحابة الذي هو حجة بإجماع أهل العلم. خد بالك، ممكن أحد يسمعني يقول: لا، هذا ما ذهب إليه أحمد وابن حزم فقط وشيخ الإسلام ابن تيمية. افهم، ابن تيمية في منهاج السنة النبوية لما بيّن الإجماع قال: وإجماع الصحابة اتفق العلماء عليه واختلفوا في غيره، أيكون معه إجماعا أم لا؟ يعني لا خلاف على إجماع الصحابة أنه حجة، لكن هل بعد عصر الصحابة يكون إجماعا أيضا إذ ما أجمعوا على شيء مع إجماع الصحابة أم لا؟ واضح هذا؟ إذن هم لا يختلفون في إجماع الصحابة، لكن بعد الصحابة هل يكون فيه إجماع أم لا؟ هل تجتمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على شيء ما بعد الصحابة؟ إذن الصحابة لا خلاف فإن إجماعهم حجة، ومن الذي سيقول إجماع الصحابة ليس بحجة؟ مفهوم؟ لكن هل بعد عصر الصحابة سيجمع عصر من العصور من أمة محمد على الإجماع يكون إجماعا ولا لا؟ اختلفوا هنا، فوقف أبو محمد بن حزم والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإجماع مقصور في الصحابة فقط. قال ابن تيمية: والإجماع بعدهم متعذر جدا. خلاص، لكن الجمهور بعدهم على خلاف بقى. هل أهل المدينة إجماعهم حجة؟ هل خلفاء الأربعة إجماعهم حجة؟ هل بعد عصر الصحابة والتابعين يجمع أمة محمد على شيء ما؟ مفهوم هذا الكلام؟ هل إذا قيل قولا لا يعلم له مخالف يكون إجماعا؟ كل هذه المسائل فيها إيه؟ فيها خلاف، لكن لم يختلفوا في إجماع الصحابة. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، فإحداث قول ثالث بعد خلاف الصحابة بدعة، ده نص الإمام أحمد رحمه الله. طب إذا كان الإمام أحمد بيقول إذا اختلف الصحابة على قولين فإحداث قول ثالث بعد خلاف الصحابة بدعة، فما بالك بمن يخرج عن إجماعهم؟ واضح؟ فزهران بيمهد لهذا، فبيقول لك المنقول عن الصحابة اختلافهم، أكثر الصحابة، جمهور الصحابة. إذن لما أنا أسمع، واضح، لما أسمع هذا الكلام منه، مفهوم؟ عياذا بالله، يعني لو كنت أنا أسمع مثلا هذا الكلام، إذن سأتعلم منه أن الصحابة إيه؟ اختلفوا على قولين، لأنني بعد ذلك سأبث هذا الكلام، كما أن الطلاب المساكين الآن يبث أن تارك العمل بالكلية فيها قولان لأهل السنة، الآن يقال هذا الكلام. فقلت هذا كذب واضح على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة. قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة ساق بسنده إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له مجاهد ابن جبر أبي الحجاج بيقول لجابر قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال؟ لاحظ كلمة عندكم من الأعمال، عندكم من؟ أي أيها الصحابة. ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. قال الصلاة. ولم يذكر جابر أننا اختلفنا في هذا. ثانيا أيضا في تعظيم قدر الصلاة للمروزي ساق بسنده إلى عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن هذا أيضا إجماع ثاني عن الصحابة. ساق أيضا بسنده إلى أيوب السختياني قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. أيضا في تعظيم قدر الصلاة قال أبو عبد الله سمعت إسحاق أي ابن راهوية يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها يكون كافرا، من لدن أصحاب النبي عليه السلام إلى يومنا هذا. خامسا قال أبو عبد الله هو المروزي قال قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى، أي كتاب تعظيم قدر الصلاة، ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر، ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضوان الله عنهم رضوان الله عليهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. واضح؟ وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في المجلد الرابع ذكر رسالة الإمام أحمد في مسألة الصلاة، وذكر الإمام أحمد أيضا فيها قال ولأن هذا إجماع الصحابة. ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها قال فصل، وهذا في المجلد الرابع على 32، قال ابن القيم فصل وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوي وذكر بإسناده إلى ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أيضا إلى ابن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيتا، قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق، أسفر أي حتى الضحى حتى طلع النهار ثم أفاق فقال هل صلى الناس؟ قالوا نعم، فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة. قال ابن القيم فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ ابن جبل وعبد الرحمن ابن عوف وأبي هريرة ولا يعلم. شوف ابن القيم يقول، لاحظ كلمة زهران بيقول المنقول عن الصحابة إيه؟ ها؟ أنهم اختلفوا، أكثر الصحابة، جمهور الصحابة. يقول ابن القيم رحمه الله ولا يعلم عن صحابي خلافهم. شوف الكلام، ولا يعلم عن صحابيه خلافه. وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في كتاب الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضوان الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء وعلي بن أبي طالب، هؤلاء من الصحابة، ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن مبارك وإبراهيم النخعي إلى آخره. واضح؟ إذن قوله هنا بأنه نقل عنهم خلاف ذلك، فنريد أولا سؤالا: من الذي نقل الخلاف؟ هذا سؤال، من الذي نقل الخلاف؟ آدي الإمام أحمد في رسالة الصلاة التي ذكرها ابن تيمية عنه ينقل الإجماع، المروزي ينقل الإجماع، ابن القيم ينقل الإجماع، إسحاق بن راهويه قال: ولم يزل من النبي عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ينقل الإجماع. فمن الذي قال بأن هناك خلاف بين الصحابة إلا من؟ إلا زهران. واضح هذا؟ فهذا ضياع للدين أن الصحابة يجمع على شيء ثم بعد ذلك نقول بأن الصحابة اختلفوا في هذا ضلال مبين عياذا بالله.